ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر، يعني لو فرضنا أن الإنسان نوى الإفطار خلص، لأن الصوم يحتاج إلى نية، لأن الصوم يحتاج إلى نية، وهذا قد قطع الصيام بالنية، وهذه